بسم الله نحمده ونستعين ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم تلاوة القرآن الكريم من الآية 45 في سورة النحل إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلي بالك في الطاء يا بنات، مش طاء، طاء حرف الطاء أقوى حروف، وانت بتقرأي حرف الطاء لابد هذا الحرف مطبق مستعلى، وانت بتقرأيه لازم يكون يكون لسانك في شدة، لسانك يكون ايه ماشي كده مع سقف الحنك، شوفي ماشي مع سقف الحنك. يقول اهل العلم ان قراءتك للطاء حرف المستعلى المطبق لو خرجت صدى الحرف بره طا طا يبقى قراءتك لغير صحيح، لكن شوفي مطبق مستعلى تملي صوته يملأ الفم طا، ما تقوليش طا، ما تعمليش شمال، مش طا، قولي طا فوق طا، يبقى هقرأ كالتالي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. أفأمن الذين مكروا السيئات. خلي بالك السيئات عندك السين مشددة والياء مشددة، يعني وأنا بقرأها ادوا الحرف المشدد حقه يا بنات. عندك افا امنا مفتوحه والفاء مفتوحه والهمزه مفتوحه، اتم الحركات ما تختلسيش، هنقراها كالتالي: افا امنا الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض. افا امنا الذين مكروا السيئات الله. خلي بالك في إتمام الحركات، يخسف الله الفاء مفتوحة ما قبل لفظ الجلالة مفتوح، إذن طالما الحرف قبل لفظ الجلالة مفتوح يبقى لما تكون مفخمة، يبقى هنقرأها كالتالي: أن يخسف الله بهم الأرض. أن يخسف الله بهم الأرض. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. شوفي الشين أش مخرج، فين مخرج الشين؟ أصل اللسان مع ما يحاذي من هناك الأعلى، يبقى أش أش. ما تاخديش الشين مع العين، افصلي بين المخارج. من حيث لا يشعرون. من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو يأخذهم على تخوف سموها يا بنات تخوف تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا. أطيل الغنى ما تقولش من شيء من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. سجدا لله وهم داخرون. داخرون حرف داخرون. هاتي مخرج الخاء وصار الخاء حرف الخاء مكسور. وهم شوف ضمة الهاء أتم الضمة. وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة حرف دال في إخفاء إخفاء يبقى من وبعد دابة تنوين بعد واو يبقى إضغام بغنة زي نقرأ الغنتين من دا ست حركات من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إنما هو إله السماوات والأرض وله الدين واصبا. وله ما في السماوات والأرض وله

نعم في أهل بيتك وفي بيتك وفي نفسك وفي جوارحك، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. اللهم لك الحمد على نعمة نعم ربي التي لا تعد ولا تحصى. يقول ربي سبحانه وتعالى في شرح هذه الآية: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ قول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية الذين يمكرون، في الذين يمكرون هذه الآية، أفأمن الذين مكروا السيئات الذين أي أتوا بالسيئات، وهذا وعيد للمشركين الذين احتالوا في إبطال الإسلام، احتالوا على إبطال الإسلام سواء كان هذا في عهد النبوة أو إلى أن تقوم الساعة. فعداوة الدين وعداوة الإسلام إلى أن تقوم الساعة يا أحبائي. فاللهم ثبتنا على دينه يا رب العالمين. هنا يقول في تفسير هذه الآية: أمن هؤلاء الذين مكروا السيئات يمكرون به يحتالوا على إبطال الإسلام أن يخسف الله من الأرض. يقول ابن عباس: كما خسف ربي بقارون الذي قال في ماله، قال ربي سبحانه وتعالى: ومنهم من أول حاجة اللي هو إيه؟ أول عقاب إيه بنات؟ أرسلنا عليه. والثاني العقاب أخذته الصيف، والثالث خسفنا به الأرض، والرابع أغرقنا، وما كان الله ليظلم ولكن كان تنوعت أنواع البنات، لكن كل من أنزل عليه رب البلاء هو ظلم لنفسه. يعني يظن الإنسان يا جماعة يظلم نفسه ويترك ربي سبحانه وتعالى، يترك العمل ويتوب أو يميل أو يرجع إلى الله عز وجل. عندما ننظر إلى آيات ربي في الأمم السابقة لابد أن نعتبر، لو وجدت نفسك على معصية وأنت ما زلت على معصية لابد أن تتعظ بالأمم السابقة، إن ربي سبحانه وتعالى إذا ترك هذه الأمم السابقة لكنه أعطاهم مهلة للتوبة والرجوع. لكن ربي سبحانه وتعالى عندما يأخذ العبد الظالم يأخذ أخت عزيز المقتدر، ولذلك تنوعت أنواع العذاب. يقول ربي، يقول ابن عباس في هذه الآية: كما خسف بقارون، يقال خسف بالمكان يخسف خسوفا ذهب في الأرض. فاكرين قصة هذا الرجل الذي كان يسير متبخترا في ثيابه متكبرا؟ ماذا قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خسفت به الأرض، تظل تخسف به الأرض لحد إيه؟ نعم، لأن ربي لا يحب، لأن ربي سبحانه وتعالى نهى عن الكبر ولا يحب المتكبرين ولا يحب المستكبرين. ولذلك هنا ومنهم قوله سبحان الله، قال خسف المكان يخسف خسوفا أي ذهب في الأرض، وخسف الله به الأرض خسوفا أي غاب فيها. تجد الإنسان يبقى ماشي كده وعياذ بالله، وبعدين المكان ده سبحان الله مكان يخسف دون مكان، تجد مكان يسقط سيارة ماشية على هذا المكان تنزل السيارة في الأرض تغوص، ناس ماشيين على هذا المكان يغوصوا بأكمله في هذا المكان وتطبق عليهم الأرض بعد ذلك. ودي من طرق العذاب، كما قال ربي سبحانه وتعالى: منهم من خسفنا خسف بهم الأرض. كان آية سبحان الله قارون إنه كان متكبر بماله وبزنته بما يملك وكل ما فوق الأرض اللي يملكه، فكان الجزاء من جنس العمل، فكان جزاء عقابي ان ربنا سبحانه وتعالى قال له: انت ومالك وزنتك تحت. خرج عليهم في قبر سبحان الله، وكان خارج في ذلك يوم ايه؟ خرج عليهم في قبر في زينته، حتى ان ضعفاء الايمان قالوا: يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. وقالوا كمان عليه انه ذو ايه؟ لا تنظري الى العاصي وتقول ان هذا ذو حظ عظيم. اياك أن تنظري إلى العاصي، إلى ربنا سبحانه وتعالى متعه بمتاع الدنيا الزائل، وتظني أن هذا المتاع دائم له، لا يدوم متاع أبدا، بل على العكس، ده إذا وجدت الإنسان عاصيا متجرئا على حدود الله عز وجل مبارزا لله سبحانه وتعالى بالمعصية، وما زال ربي يعطيه ويمهله، ذلك من العذاب، ذلك استدراج شديد لله، يترك ربي يمهلهم ربي قليلا للتوبة، لكنه لا يؤمنهم أبدا، لأن ربي لا يدع مثقال ذرة. فإذا أخذ ربي هذا من يفعل ذلك أخذه ربي أخذ عزيز مقتدر، كما فعل في الأمم السابقة، وتنوعت ألوان العذاب في الأمم السابقة. ولذلك هنا ومنهم قوله ومنهم قول ربي فخسفنا به وبداره إيه؟ الأرض كما في قال وخسف هو في الأرض وخسف به والاستفهام من القضية بمعنى الإنكار أي يجب ألا يأمنوا عقوبة تلحق بهم كما لحقت بالمكذبين يعني لما تلاقي عقوبة لحقت بالمكذبين إياك تأمني على نفسك وانت في ظلم إياك تكوني ظالمة وسيبة نفسك على الظلم ومش واخدة بالك أبدا إن ربنا سبحانه وتعالى لا يترك الظالم أبدا لا يترك الظالم أبدا لأن ربي لا يحب الظالمين لأن ربي لا يحب الظالمين فإذا أتى عذاب ربي أو عقاب ربي سبحانه وتعالى تنوع عليهم أنواع العذاب والجزاء من جنس العمل كما تدين تدان سبحان رب العرش العظيم هنا يقول في التفسير هنا كما يقول السعدي رحمه أي يجب ألا يأمن عقوبة ربي عقوبة تلحقهم كما لحقت المكذبين قبلهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون بأي وقت وبأي صورة تقولي طب أي عذاب ينزل علينا لا يعلم إلا الله عز وجل قد يأتي العذاب من أسفل أو من تحت أرجلهم أو من فوقهم أو يلبسهم إيه وده عذاب عذاب إن يتسلط بعضهم على إيه فلا يقتل ده ولا يقتل ده يبقى عذاب من عند من من عند ربي يبقى يتنوع صور العذاب وأنت لا تدري إن كل ذلك عذاب من عند ربي سبحانه وتعالى كما جاء في تفسير القرآن كما فعل ربي بقوم لوط وغيره من أين أتى العذاب لقوم لوط رفع قراهم إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة بحك لبهم ثم قلب قراهم ألبهم وجعل عليها سافلها وأمطرنا عليهم ثم جتم عليهم عذاب آخر يعني مش رفعهم وأهلكهم ونزلهم على الأرض لا أرسل عليهم كمان حجارة مسومة كل حجر مكتوب عليه اللي نزل عليه صاحبه عشان يكون عذاب أشد كان يكون عليه فأتاهم العذاب من إيه؟ جالهم العذاب من فين؟ من أعلاهم ومنهم من خسفنا به الأرض بالعذاب جاء منين؟ ومنهم من أغرقنا يبقى برضو العذاب جالهم منين؟ كما قال فرعون قال فرعون في يوم من الأيام يستخف قومه فأطاروه ماذا قال؟ قال وهذه الأنهار تجري من تحت أفلا تبصرون؟ مش شايفين إن أنا سبحان الله إني وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو ولا يكاد إذن الأمر يتنوع العذاب ما تقوليش لا تظني أو لا تفتكري ولا تفكري يعني العذاب يأتي إزاي الله أعلم لقد يسلط على الإنسان بعوضة كما سلطت بعوضة أو حشرة على نمرود فقط يتسلط العذاب بأي صورة من الصور ولذلك سألوا الله لما تجدوا لما تقرأوا قصص القرآن يا أحبائي سألوا الله الثبات وسألوا الله الطاعة وسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يمدنا وإحنا على طاعة الله وسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا ندرك وعمل ربك حتى يأتيك اليقين تظلي على حالة الطاعة مسكة بتعضي عليها من نواجز لحد ما يأتي أمر ربي سبحانه وتعالى وأنت على طاعة الله سن الله أن تكوني لا تكوني من الذين من ينقلب على وجهه يكون على طاعة لا يأمن الإنسان على نفسه يا نأمن الإنسان على نفسه أحبائي إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر ربي له ما تقبل من ذنبه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مثبت القلوب ثبت القلب على دينك فتخيلي إسان الله دائما أن يثبتنا على الدين لأنه قد يكون الإنسان مؤمنا وانقلب فالذي يملك ذلك هو الله وحده سبحانه وتعالى فسلوا الله الثبات في الأرض سلوا الله مثبتنا ولذلك صلوا دائما قولي يا ربي الثبات الثبات يا ربي الثبات الثبات يا ربي نسألك الثبات في الأرض يا ربي نسألك الثبات في الأرض يا ربي نسألك الثبات على الدين يا ربي نسألك الثبات حتى الممات يا ربي نسألك الثبات حتى الممات أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين قيل في أخذهم في تقلبهم يا أحبائي قيل في بعض قيل أحدهم أن يأخذهم في تقلبهم أصفرهم كما قال مثلا في ذلك الأرض في أي وقت يأخذوا على خوف يأخذوا على نوم يأخذوا متقلب مسافر يأخذوا وهو نايم هو بيتحرك وهو بيتفسح وهو بيعصي وهو يعني أي حالة يكون فيها الإنسان قادر ربنا يأخذ على هذه الحالة. ولذلك لا يأمن الإنسان أبدا، لا يأمن في أي لحظة. ما تقوليش أنا دلوقتي سبحان الله، لأنه لا يأمن مكر الله إلا من قوم الكافر. الخاسر الكافر هو الذي يأمن، لأنه ولذلك يظل الإنسان يسأل ربي ثبات على دينه لآخر لحظة في مماته. هنا نقول يا أحبائي، وقيل أيضا في اختلافهم، قال ابن عباس أو يحضر في تقلبهم اختلافهم، اللهم اربط قلوبنا واربط بيننا، ألف بين قلوبنا يا رب، ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اجعل محبة في قلوبنا لبعضنا لبعض، اللهم اجعل محبة في قلوبنا بعضنا لبعض يا رب العالمين. ويقول أيضا والثالث أن يأخذهم في تقلبهم، أي تقلب الليل والنهار، يأخذهم بالليل هم نايمين، يأخذهم بالنهار هم بيلعبوا، يأخذهم هم على فراشهم، يأخذهم هم بيسعوا في شغلهم. في أي وقت يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى إذا جاء أمر ربي يكون أمر الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا وأما الرابع في أقبالهم أكبرهم قال ابن بحر، الثالث بالليل والنهار قال ابن الأبنية، قال أيضا الضحاك. أما الرابع في أقبالهم أكبرهم قال ابن بحر. أقبالهم أكبرهم يعني كل الإنسان إيه؟ الإنسان عندما يقبل على الله عز وجل يبقى مقبل في الطاعة في زيادة، أو مدبر يبقى مدبر في إيه؟ آه. علشان كده يقول يا ربي إذا جاء الموت أسألك ربي أن تأخذنا به في إيه؟ وإحنا مقبلين في زيادة. يا ربي لو جاء أمر ربي في بالموت يا ربي تأخذنا وإحنا على طاعة، يا ربي تأخذنا وإحنا على نشاط، يا ربي تأخذنا وإحنا بعمل صالح. يا ربي إذا جاء الأجل لا يأخذنا ونحن نلهو ونلعب سبحان الله، ويكون الإنسان شاغلا غافلا عن الله عز وجل، منهمكا في نفسه أو منشغلا بنفسه. بذلك هنا نقول وقيل أو يأخذهم على فراشهم، ممكن يأخذ الإنسان وهو ماشي أو يأخذه على فراشه أو يأخذه ونايم وهو جالس وبيصلي وبيتوضأ. في أي صورة، في أي صورة يأخذ العبد؟ كم من إنسان أخذ ربي سبحانه وتعالى وهو مصلي؟ كثير، اللهم رزقنا. كم من إنسان جاء وقدر ربي سبحانه وتعالى وكان طائعا لله عز وجل وختم له ربي بالصالحات؟ يأتي أجله وهو ساجد، يأتي أجله وهو بيكبر بالصلاة، يأتي أجله وهو راكع فيميل، يأتي أجله وهو قاعد يقرأ تشهد يعني في الصلاة، يأتي أجله وهو قد صلى وجالسا يقرأ وعوده من القرآن، يأتيه الموت. يأتي أجله سبحان الله وهو يقيم الليل، يأتي أجله أثناء وضوئه وهو بيتوضأ، يأتي أجله وهو صائم أهجد ربي، يأتي أجله في رمضان، يأتي أجله وهو يطوف حول بيت الله، يأتي أجله وهو راكعا أو ساجدا في الروضة أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد الحرمين. يأتي يشد الرحال سبحان الله زي أخت في الأسبوع الماضي، يا ربي سافر أخ لها للعمرة وما أن وصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه ملك الموت. يعني كانت المسألة دي ولا يدري بأي أرض تموت ولا يدري بأي أرض تموت. جاء سبحان الله يا أحبائي الأجل كان بين موته وبين ما كان في بلده بضع ساعات، ساعتين ثلاثة قاعد في وسط أهله وسط أسرته، ثم جاء الأجل انتقل من بلد إلى بلد ومن دار إلى دار، انتقل من بيته عشان يدفن من ربي عليه عليها في البقيع. اللهم ارزقنا يا رب العالمين. إذا هذا الأمر لا أعلم إلا الله، هذا الأمر. حتى لما بنيجي نقول هل أعددت كفنك؟ نقول نعم، الواحد بيعد كفنه يجد المكفن ولا حاجة سبحان الله شيء. يعني جائز إن الإنسان يكون عند كفنه، لكن لا تدري هذا الكفن ولا تلف فيه ولا يلف في غيرك، لا تدري. أو يكون له قبرا، أو يكون له قبرا، لكن لا تدري حبيبتي في الله هل يكون ذلك القبر هو مكانك مستقرك أنت في الآخر مكان الذي تدفن فيه ولا تدفني في أحد، تدفني في مكة وتدفني في المدينة وتدفني في، لا ندري، لأننا لا ندري بأي أرض نموت يا أحبائي. فالله علينا أن نحسن العمل، علينا أن نحسن العمل، لأنه لا ندري أين أو متى يأتي ذلك العمل، وقد يكون على فراش الإنسان. فما هم بمعجزين، يعني مش فائتين، لا يفوتوا، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في إيه، في الأرض ولا في السماء، حد شيء يقدر يفلت. يا أحبائي، لو كان الإنسان، لو كنت في برج مشيدة هنهرب من الموت. أصل المكان ده فيه موت كتير جدا، مثلا واحد يقول إيه لا لا لا لا، أنا المكان ده فيه موت مثلا أو كذا، أنا هروح لحتة تانية. ولو جاء ما ملك الموت لك يأتيك في المكان الآخر. ولو كنت في برج مشيدة، لأن كل نفس ذائقة الموت. يقول ربي سبحانه وتعالى، الله يأخذهم على إيه؟ تخوفهم، فإن ربكم رؤوف رحيم. قيل في يأخذهم على تخوفهم فيها أوجه، أحد من ذي الأوجه يعني قيل على تناقص بأن يهلك واحد بعد واحد فيخافون الفناء. قال ابن عباس يعني يخافوا على إيه؟ الناس يقول لك الناس إيه؟ يقول لك إيه اللي من دول كده بعض الناس وليه؟ كتر الموت جدا، بعض الناس وليه؟ الموت ده ورداه ورداه، كثر الموت. فقيل يقول ابن عباس يعني على تنقص، كل شوية يسمع حد إيه؟ بأن يهلك واحد وبعد واحد فيخافون الفناء، يقول خلاص ده كله هيخلص، ده كله هيهلك. كهكذا قالها ابن عباس ومجاهد وضحاك. الثاني على تقريع بما قدموه من ذنوبهم، وهذا مروي عن ابن عباس أيضا، يعني بيقرأهم على إيه؟ ذكرهم بذنوبهم، يأتيه الموت توبيخ. ده أنت ممكن يجي لك الموت وأنت خايف، وأنت خايف على إيه؟ على ذنوبك. لو كان الإنسان يخاف من ذنوبه لأعد لذلك، لأعد للقاء حسابا. وقيل أيضا على عجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تجد الإنسان عافى تماما، يقول والله ما كانش فيه شيء أبدا، لكن فجأة نام ما صحاش، فجأة كان قاعد على مكتبه جمالك الموت. شاب شاب، معافى معافى، ترك أيتاما ترك أيتاما، ترك أطفالا ترك أطفالا، لأن الموت ليس له ميعاد. لكن أمرنا ربي أن نعمل، أمرنا ربي أن نعمل ونستعد، ويكون الإنسان على استعداد الموت في أي لحظة. يعني المتع المسلم الفطن الكيس، من أكثر من ذكر الموت يا جماعة، الكيس اللي هو دايما يتذكر الموت، لأنك لو تذكرت الموت أعلنتني، لو تذكرت هذه من أكثر من ذكر هذه من اللذات. تعرف لي الإنسان عمله بأقليل وزاده لا يبلغه، لأنه ما حريص على الدنيا، قليل تذكرا للموت، عنده طول أمل شديد، حتى إذا رأى الموت عند أي أحد لا يظن أن الموت قد يكون أتيه اليوم. ممكن إنسان يروح يعزي حد ميت ويرجع لبيته قد يكون هو الذي يليه، الإنسان لا يتصور ذلك. طيب يا عبد فقير، يعني تعلم أن الموت يأتي على غرة، ماذا أعددت لإغلاق القبر، لإغلاق القبر عليك؟ أعددنا إيه يا جماعة؟ كل صورة تهون إلا أن الإنسان يوضع في قبر يغلق عليه. لما بكى عثمان بن عفان وعندما وقف على القبر بكى بكاء شديدا وقال هذه المنزلة لو هانت كل وأقول لك تحيتي وأقول لك كل ما عملها ينون. إذا ربنا هون عليك عذاب القبر وبقى قبر في نعيم، كل ما بعد ذلك إيه؟ لأن القبر شديد. البيت القبر يا أحبائي بيت الظلمة، بيت الظلمة، بيت الطرود، بيت العذاب، أول عذاب البرزة ومن ورائه البرزخ ومن حيث يبعثون. وبعدين بتعملي إيه؟ ده أنت الإنسان بيقعد في الدنيا مؤتنس، أنت بتبقي عيانة، لكن مؤتنسة بأختك أو صاحبتك أو تليفون يجيلك يسأل عليكي، أو بنتك تدخل عليك تمر عليك، أو صديقتك تفتح عليك الباب، أو أنت عايشة في النور وعايشة سبحان الله بتسمعي من مثبتك. لكن القبر من مثبتك؟ خلاص انتهى. ماذا عملتي؟ فين عملك؟ فين اللي عددتيه لهذه الحفرة؟ ولذلك أكثر من ذكر هذه من اللذات، لأنك لو أكثرتي من ذكر هذه من اللذات، لكني أجد بعض الناس تكثر من ذكر هذه من اللذات ولا تعمل، تكثر من ذكر هذه من اللذات فأخذها خوف شديد من الموت. جميل أن الإنسان يخاف من هذا اليوم، لكن لما بيخدك الخوف الشديد من الموت ماذا عملتي؟ ماذا عملتي؟ اللي بيخاف من الموت يعد للقاء، اللي بيخاف من الموت ويعرف أنه إذا أدخل قبره يغلق عليه لوحده يبقى أمين، يبقى صادق، يعمل، يجتهد، يقيم ليله، يقرأ في كتاب ربي، يعمل العمل الصالح اللي هو يبقى الشيء الوحيد جليسه هو أنيسه في قبره، حاجة الوحيدة اللي هتبقى تؤنسك في قبره. لو ولد هينفعك؟ ضيعت وقتك على إيه؟ لن ينفعك. ولا مالك هينفعك؟ ضيعت وقتك في جمعي، لن ينفعك. فين ده؟ لأنه ربي سبحانه وتعالى عنده إيه؟ فتن عظيم. ولذلك ذكرك ربي بأنهم فتنة، ممكن يفتنوك عن دينك، ممكن يبعدوك عن دينك. لكن المسلم فطن كيس، أنت عملت إيه؟ عملت إيه في دينك؟ انشغلت بمالك وولادك وزوجتك وأهلك والدنيا وطال أملك فيها ونسيتي. ولذلك قيل من ذكر من صفات أهل الدنيا يا جماعة أنه دايما شغلهم الشاغل الدنيا. حتى لما يجي يتكلموا تكلمهم بفيه في الأكل والشرب والزينة واللبس والدور وزينة الدور وزينة الفرش وزينة السيارات وزينة الولد وزينة وزينة وزينة كل حريصهم. لكن لو كان الإنسان حريصه قليل ما ضيع وقته، ما ضيعش وقت، لأن أنت بتعمل اليوم قليل واليوم ده اللي هتبقي فيه لا هتنفعك الزينة اللي تركتيها دي، ولا هتنفعك مالك، ولا زينة دورك، ولا زينة ثيابك، ولا ولا ولا ولا، لن ينفعك إلا ما قدمتي من عمل. فقدموا لذلك اليوم يا أحبائي. اللهم اجعلنا ممن قدمنا لذلك اليوم. إذا أغلقت علينا القبور وطلقنا وحدنا فرادى وتولى عنا الأهل والأحباب وجدنا ما ينفعنا في القبور. إذا أغلقت علينا القبور وأحكمت إغلاق القبور وجدنا ما ينفعنا من العمل الصالح في القبور. اللهم ارزقني وإياكم العمل الصالح الذي يؤنسني ويؤنسكم في قبوركم يا رب العالمين. هنا نقول يا أحبائي، وقيل أيضا أي على عجب أن الموت يأتي على عجب، على عجب يعني يبقى الواحد واحدة بتبكي بكاء شديد جدا. ليه؟ بتقول زوجي أعد قصر مش بيلا قصر، وظل يعد في القصر القصر القصر، ويوم ما جينا ندخل توفى الله، دخل في مكان آخر. أقول ترى كما أعد في هذا القصر أعد في هذه الدار، ترى كما أعد في سعة هذا القصر أعد لنفسه في هذه الدار. نعد وننشغل وتنشغل حياتنا بتعمير الدنيا، ونظل معمر الدنيا وننسى تماما تعمير القبور، لأن هي دي المنازل اللي هي الباقية. الدنيا فائتة ومنازل الآخرة باقية. يا من أعددت في سعة الدنيا وملكت وظلمت وأخذت وسرقت ونهبت ووضعت يدك وذهبت من غير منها شيء، من غير ما تأخذ منها شيء، ولم يدخل معك في القبر إلا العمل الذي أعددته. لم ينفعك ما أعددت، لم ينفعك، لكن ما أخذته معك من قبرك، أخذت معك من قبرك اللي أنت فرطت فيه للأسف، فرطت في نفسك، فرطت في مالك، فرطت في وقتك، فرطت في طاعة رب، في طاعة الله عز وجل، ضيعت الأوقات الثمينة فيما لا يعود عليك بالمنفعة. ذلك هنا يقول قيل أيضا أي في معنى يأخذهم على تخوف، كما ذكرنا المعنى اللي هو الثالث على العجل، الرابع أن تهلك القرية فتخاف القرية الأخرى. قال الحسن يعني نلاقي كده هلاك نزل المكان ده، نسأل الله العفو والعافية. تقول يا ربي سبحان الله ده قدري نزل علينا الهلك علينا مرته، زي مثلا يقول لك مثلا حصل مثلا ايه طوفان في كذا، يبقى الإنسان يقعد، او حصل مثلا ايه، شوفي بتشوفي بقى بتشوف منظر بتشوفوا الزلازل في بعض الاماكن وتشوفوا مناظرها، بتشوفوا والبراكين ورنانك وشكلها عشان نتعظ. هي كل هذه الاشياء عظات يا جماعه من الله عز وجل عشان الانسان يتعظ في اليوم القريب. قد ياتينا ذلك العذاب، وقد ياتينا ذلك العذاب ونحن على غره، وقد ياتينا ذلك العذاب واحنا قاعدين مش منشغلين، مفرطين في صلاتنا، مفرطين في طاعة ربي، مفرطين في القرب من الله عز وجل، مفرطين في العمل الصالح. وأما اللي هو النقطة الخامسة في معناها أي قيل في معناها أن يعطوهم النقص في أموالهم وثمارهم، قالها الزجاج وقالها الموت كما في تفسير الماوردي، يعني ينزل عليهم عقاب من الله. إزاي العقاب ده؟ كما قال ربي في معنى أو يأخذهم على تخوف في اللي هي النقاب الخمسة اللي احنا ذكرناها، يحصلون نقص في الأموال والثمرات. يحصل نقص في المال، تحسي فقر شديد، نقص في الثمرات، تجدي بلاء شديد في ايه؟ في الثمار وفي الطعام وفي الشغل. ذلك كنا نقول نسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يأخذنا في أي وقت بما فعل سبحانه وتعالى. فإن ربكم لرؤوف رحيم. ماذا يعني إن فإن ربكم لرؤوف رحيم؟ أي رب الكريم لا، أي لا يعاجل، بالرغم من ده كله لا يعاجل ولكن يمهلنا، لا يعاجل ولكن يمهلنا ويعافينا ويرزقنا، مع أنهم يرذوا ويرذوا أولياء كما أقول في التفسير، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم للإقناع من السيئات التي تضرهم، ويعيدهم ربي بما هو أفضل من ذلك من الكرامات والفضل، ويعيدهم ربي بمغفرة الذنوب عما صدر منهم من ذنوب، ويعيدهم ربي سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك فهل يعود المجرم الذي أضرب في حق ربي سبحانه وتعالى، هل يستحي المجرم إنه من ربي، أو ألا يستحي المجرم من ربي أن تكون نعم ربي نزل عليه في جميع اللحظات والمعصية صعيدة إلى ربي؟ تجد الإنسان العاصي في كل وقت قاعدة معصية وطلع بيها طلع إلى معصية، طلع إلى السماء، عصيتي ربي عملت كذا وقصرت في كذا وكذا، طلع في نفس الوقت اللي نزل ملك بنعم نعم ربي عليك. ألا يستحي المجرم؟ ألا يستحي القلق؟ ألا يستحي العاصي إن ربي سبحانه وتعالى ينزل عليه النعم في وقت وفي كل وقت، وأنت أيها العاصي طلع معاصيك تكتب وتسطر ويعلمها ربي سبحانه وتعالى في كل وقت؟ هل نقول ألا يستحي العبد أن يكون من المحسنين؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هنا نقول أو يقول في التفسير وليعلم أن الله يمهل ولا يهبل، وأنه إذا أخذ العاصي أخذه أخذ عزيز مقتدر، فليتوب العاصي وليرجع إلى ربي في جميع أموره فإنه رؤوف رحيم. فبالبدار بالبدار إلى رحمته، يعني نبادر ونسارع وسريع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة. يبقى الأمر يحتاج إلى إيه؟ مبادرة ومصارعة وتوبة ومسابقة ورجوع إلى الله عز وجل. ينظر الإنسان كده في ظاهره وفي باطنه ويسأل ربي سبحانه وتعالى أن يفتح له بالتوبة ويعين على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى كما أقول في الدرس السابق. فالبدار البدار يعني السرعة السرعة إلى رحمته الواسعة وبر العميم الواسع وسلوك الطريق الموصل إلى فضل رب العالمين، وهو طريق واحد أحبائي، هو الطريق المستقيم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأصغير المال. ولذلك هنا ألا وهي تقوى ربي والعمل ما يحبه ويرضى سبحانه وتعالى كما جاء في تفسير السعدي، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظل المعلمين والشمس سجدا لا يملأهم، أولم يروا هؤلاء الشاكين في توحيد الله الذين شكوا في توحيد الله عز وجل أن رب السماوات والأرض توحيدهم ربهم وعظمته، إلى ما بينظروش إلى ما خلق ربي من شيء، أي جميع المخلوقات وكيف تتفيأ يعني على اليمين والشمال سجدا لا، أي كلها سجدة لله، كل مخلوقات الله عز وجل، كل المخلوقات حتى الظل، كل مخلوقات ربي سبحانه وتعالى سجدة لله. ألم تروا أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، وبعدين بعد كده إيه أول حاجة بقى في الشمس والقمر، امشوا بالتدريج، والنجوم ها بعد كده، والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم، كل دول سجدوا، كل الأوائل سجدوا، كل ما خلق ربي في الكون سجد يسجد لله، وكثير من الناس بيسجد، لكن كثير من الناس حق عليه العذاب لأنه لا يعرف قدر ربي سبحانه وتعالى. في الأول كل المخلوقات الكبيرة اللي ربنا ذكرها في الأول، الشمس، كل من في السماء ومن في الأرض، الشمس، ومن وابتدى يذكر بعض هذه المخلوقات، الشمس تسجد القمر نعم، النجوم نعم، الجبال نعم، الشجر انزلي بقى في الأرض بقى، الجبال، الشجر، الدواب، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يؤمن الله وظلم المخلوقات. ولذلك كل المخلوقات بما فيها ايه عن اليمين والشمال في الجبل كلها ساجدة لربي، ساجدة خاضعة لعظمة الله، كل ناصيتها بيد الله عز وجل، كلنا ناصينا بيد الله. يبقى العبد ناصيته بيد الله عز وجل وهو عاصي، يعلم أنه لا يملك زمان الأمر إلا الله عز وجل وهو معرض، يعلم أن ربي سبحانه وتعالى هو اللي خلقه وهو اللي بيرزقه هو اللي أحياه هو اللي يميته وهو غافل، وذلك من قلة علمه، مع أن كل الكائنات تسجد. هنا نقول يا أحبائي سبحان الله، وهم ذاكرون أي ذليلون، ذليلون مسخرون تحت تدبير ربي كل الكائنات. من يدبر هذا الأمر؟ من يدبر الأمر في ذلك الكون؟ إله مع الله سبحانه وتعالى يا جماعة. ولذلك كل ما في الكون لو يذكر، لو الإنسان يذكر بعينه بأنه بقلب يكون واحد لله عز وجل، لظل العبد ساجدا لا يرفع رأسه إلا حين تقول إلا الساعة. ولذلك قيل أيسجد القلب لله؟ نعم، تسجد الجبهة في الصلاة، لكن أيسجد القلب لله؟ نعم، يسجد القلب لله سجدة لا يقوم منها العبد التقي إلا في عرصات يوم القيامة. قلبك ساجد ذليل منكسر متواضع متقرب محب يخشى مخبت أواه منيب، هذا هو قلب الساجد يا أحبائي. اللهم ارزقني وإياكم سجود القلب لله عز وجل سجدة لا يقوم منها هذا القلب إلا في عرصات يوم القيامة عندما يحاسب فينجو بهذه السجدة. زي كنا نقول وهم داخلون أي ذليلون مسخرون تحت التسخير والتدبير والقهر، ما منهم أحد إلا ونصيته بيد الله وتدبير أمره كما أقول السعدي في تفسيرها. ولذلك يختلف القراء في قراءة ذلك، فقراءته عامة القراء الحجاز والمدينة أولم يروا بالياء على الخبر عن الذين مكروا السيئات، وقرأ ذلك بعض القراء في الكوفيين أولم تروا بالتاء على الخطاب، وكل ذلك من القراءات. احنا مش هنشغلكم دلوقتي بالقراءات العشر. يقول ربي أحبائي ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. سبحان الله يا حبيبي، ما تجد كائن إلا ساجد. ساعات أحيانا وإحنا في الحرم، صح إحنا ما بنقولش ولا نتألع بالله، لكن يجيبوا مثلا صور الطائر من طيور الحرم، هذا الطائر تجديه سبحان رب العرش العظيم ساجد ظل ساجدا، رأسه ومنقاره ساجدا في الأرض تنتظر عشان يرفع فترة كبيرة جدا. أقول حقا يا ربي كل من في السماوات والأرض تسبح لله سبحانه وتعالى وهم داخلون أذلة مقهورون خاضعين لله سبحانه وتعالى في خضوع تام إلى الله سبحانه وتعالى. زين يكون لما يسجد القلب لله نقول أيها القلب الذي تسجد لله عز وجل أنت تسير فيه مع الكون، الكون كله يسجد، وأنت أيها القلب التقي إذا كنت تقيا أنت تسجد، سجدتك خشوع، سجدتك حب طاعة، سجدتك إقبال على الله، سجدتك خشية وخوف من الله، سجدتك توكل، سجدتك كل عبادة القلب يسجد قلبي بها لله سبحانه وتعالى. زي كنا نقول يا أحبائي يسجد له ما في السماوات أو ما في السماوات أو ما في الأرض من دابة والملائكة، ده الملائكة يا أحبائي من الملائكة عندما يصف النبي صلى الله عليه وسلم السماء يقول أطلت السماء وحق لها طائط، لها صوت، يعني من إيه الصوت ده؟ من ملائكة ساجدة عز وجل سجدة لله، حتى قيل من الملائكة من تسجد الله عز وجل ولا ترفع إلا إذا هي يوم القيامة، وبعد ذلك كله تقول ما عبدناك ربي حق عبادتك. وإحنا مقصرين، نحن مقصرون، قل العلم وقل العمل وقل الإقبال وغفلنا عن الله. إذا عبدنا لحظة تجري بقية لحظتنا كلها فيه غفلة، نقول ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ سبحانك ما عملناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك. زي كنا نقول يحب أن يقول ربي والملائكة الكرام خصهم بعد العموم لفضلهم وشرفهم وكثرة عبادته لله، وخص الملائكة بالذكر مع كونهم من جملة ما في السماوات والأرض شريفا ورفع لشأنهم، ترفع شأنهم لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، عندهم مش معصية، لأنهم سبحان الله لما يعملوا أعمالهم لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يعني يعبدوا الله وما يكلوا من العبادة أبدا. تعالي لو قلت له سبحان الله لما ربي كتب على العبد 5 صلوات في اليوم، بعض الناس تستثقل الصلاة وكأن ال5 صلوات أو الوقت الذي يمضى فيها في وقت الصلوات وقت يظن أنه وقت كبير، يوم يفرط في صلاته ويضيع في صلاته ولا يؤدي صلاته. نقول له يا عبد ده هناك الملائكة يسبحون الله الليل والنهار، لا يفترون عن تسبيحه، لا يملوا، لا يملوا في الليل ولا النهار انهم يسبحوا لله ولا يضعفوا ولا يكلوا. وانت ايها العبد اللي من عليك ربي بهذا الفضل ومن عليك بان 5 صلوات تكون لك اجر 50 صلاة مش قادر تؤديها، تضعف وتفطر، واذا وقفت للصلاه تبقى الشيء مشغول ولاهي وغافل وكذا. لذلك كنا نقول يا احبائي والملائكه وقيل لخلقهم من الموصوفين بالدبيب، لان الدبيب من يدب على الارض اذ لهم اجنحه يطيرون بها 2 و3 و4 يزيد بالقلق ما يشاء، وقيل أراد ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من الملائكة وما في السماوات من الملائكة وما في الأرض قيل من الدواب، وتسجد الملائكة لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. ولهذا قال ربي وهم لا يستكبرون، لا يستكبرون على عبادتي على كثرته وعظمة خلقتهم وقوتهم، كما قال تعالى لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، لا يستنكف، لا يتكبر، لا يمل إنهم يعبدوا الله. لذلك العبد عندما يكون محبا للطاعة مهما عمل قاعد تحس إنه إيه عادي إيه، يقول يا ربي زادي قليل عملي قليل زادي لا يبلغني، يا ربي أعني أن أعمل أكتر، يا ربي أعني أن أنا أعمل، يتمنى إنه يبقى عنده وقت أكتر وعافية أكتر عشان يستزيد. والآخر الذي غافل، الذي هو غافل أو كافر أو معرض أو عاصي تجري يعمل الطاعة وهو إيه يستحسن العمل، أو بمعنى أصح حتى لما يجي حتى يصلي كما ذكر في كتاب ربي إذا قام للصلاة إذا قام قاموا كسالى يعملوا إيه عملهم لليل يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا أين هؤلاء من الذين يذكرون الله في كل أحوالهم، أين هؤلاء من الذين يذكرون الله ولا يستنكفون عن عبادته ولا يستحسرون ولا يستكبرون، أين هؤلاء من هؤلاء؟ ولذلك حتى هؤلاء ذكرهم ربي سبحانه وتعالى قال فيهم ربي سبحانه وتعالى لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك لما يجي أقول لكم يا جماعة في لما يجي نسمع كلام حديث عن الله عز وجل أنصتي إليه كل جرح من جوارحك، مفيش حاجة تشغلك أبداً عنه، أي جارحة أي جارحة لو انشغلت فيها بيها عن الله عز وجل ما يبقاش في إقبال من قلبك على الله عز وجل. زي بالظبط بتيجي تسألني واحدة ممكن أقرأ قرآن وأنا ماسكة فوقي في فاهي أقول لك كيف يقول الله، ممكن أسمع درس علم وأنا قاعد أمضغ ماسكة أقول لك كيف يقول الأدب مع الله عز وجل. ولذلك ومن يعظم شعائر الله يا أحبائي تعظيم، حتى لما تيجي تعظم شعائر الله لما يذكر ربي أو قرآن ربي أنصته لعلكم ترحمون، أنصتوا يعني هاتي كل جوارحك وأنصتي حبيبتي في الله عشان يكون الأمر إيه تتنزل عليك الرحمة. لكن لو خدتي الأمر بتكاسل وتراخي بتعملي كل اللي أنت عايزاه بس يدوب سمع، لا أقول لك لا، تعظيم شعائر الله يكون كذلك، تعظيم شعائر الرب يكون بكل جرحة من جوارحك، أنصتي، أنصتي للقرآن، أنصتي لسمع الشرح، أنصتي لبقى الأمر ربي، أنصتي بحديث عن الله عسى الله أن يرحمك بهذا الأمر. نرجع مرة ثانية نقول ربي سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم، مدحهم ربي بكثرة الطاعة وبالخضوع لله، مدحهم مع كل ذلك من الخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات، لأن ربي على عرشه الرحمن وعلى العرش استوى، علو الذات وعلو الصفات علي على علي من فوقه خنقي وفوق عرشي ذاتي سبحانه وتعالى. ولذلك علو ذات علو صفات من علوه فهو معه. لما تيجي تسألي وتقولي في علو ربي سبحانه وتعالى يسمعنا في علوه، أيوة من علوه فوق عرشه يسمعنا ويرانا وينظر إلينا ويعلم أحوالنا ويعلم السر وأخفى ويعلم كل اللي في قلبي وفي قلبك ويعلم سؤلي وسؤلك ويعلم مكاننا ويعلم سبحان الله لو سقطت ورقة يعلمها، لو حبة في ظلمات الإيه؟ الأرض ولا رتب ولا يأس إلا إيه؟ لأن ربي سبحانه وتعالى يعلم. ألا يعلم من خلق؟ بلى بكل شيء محيط، عليم وخبير ببواطن الأمور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني مجرد ما نظرك وما يكن ذلك النظر يعلم ربي سبحانه وتعالى، يعلم قلبك ضميرك في خير ولا في شر يعلم ربي سبحانه وتعالى. أنت تخبيه عن الناس لكن الذي يعلم ويطلع عليه ومن الذي فوق عرشه. ولذلك إذا سئلت أين الله تقولي الله الذي فوق عرشه، الله الذي فوق العرش. معنى نعم معنى، بس معنى مش معنى من فوق عرشه بحوضته وبعلمه سبحانه وتعالى. لذلك نقول يا أحبائي فهو هؤلاء الذين خافوا ربي بقهره وكمال صفاته أذلهم كلهم مقهورين، وكيف لا يذل يشعر العبد بالذل والانكسار لله سبحانه وتعالى وهو مقهور ناصية بيد الله عز وجل، مقهور لأنه القاهر فوق إيه؟ فوق عباده. هنا نقول يا أحبائي ويفعلون ما يؤمرون، مهما أمرهم ربي امتثلوا الأمر طوعا واختيارا منقادين لمن؟ لله سبحانه وتعالى، طاعة لله قهرا واختيارا، سجود المخلوقات لله تعالى قيل اسماء سجود اضطرار ودلالة على ما له من صفات الكمال. كل كان سجد حتى الكافر، حتى الكافر ناصية الكافر بيد من؟ بيد الله عز وجل. لكن هناك سجود آخر يا حبيبي، هذا عام لكل المخلوقات من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره، وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده. سجد لله زي ما قلت لك تسجدي وتصلي وقلبك ساجد، وهذا هو سجود اللي هي بنقول كما ذكر في ذلك سجود الاختيار. قيل هنا يختص بأوليائه، أولياء ربي سبحانه وتعالى يختص بأوليائه. لذلك كنا نقول يا أحبائي من هداية الآيات من خلق هذه التي ذكرناها حرمة الأمن من مكر الله، لأنه لا يأمن مكر الله يقوم الإيه خاسرون اللي بيخسر قاعد يلعب ويلهو ويعملوا لي يا ستي ربي اللي بعض الناس يقول ايه ربي غفور رحيم وتبقى عامله المعاصي وتبقى مقبله، لكن تنسى تماما انه شديد العقاب، تنسى تماما ان ربي سبحانه وتعالى ممكن ياخذ العبد زي ما ذكر في الايات ممكن ياخذ على اي حال، ياخذ على غره كما جاء في الايات. اذا نقول حرمه الامن من مكر الله، يعني ايه؟ يعني اخاف من مكر الله زي اعمل أظل أعمل لحد ما يأتيني الموت. إذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعبد ربك حتى يأتيك اليقين وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه، كان أولى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام غفر ربي له يبقى خلاص بقى المسألة. ولذلك أبدا حتى يأتيك اليقين ظلي تظلي، ولذلك تظلي خايفة، أيوة تظلي خايفة لحد ما يأتي الموت ترجي بقى خايفة بتعمل تطمئني، بتحتاجي إلى نحتاج إلى خوف ورجاء وحب. أنت في خوف طول ما عندك خوف بتعمل إلى أن يأتي ملك الموت يبقى عندك رجاء في ربي، أنا أطمع في رحمتك يا ربي. زي ما هنا يأتي قط الظن بالله عز وجل، فأطمع العبد في رحمة الله عز وجل. لما واحد كان في سكرات الموت يسأل في ما حالك في هذا الوقت، أنت في خوف ولا في؟ قال له أنا في رجاء، أنا أرجو من صمت له 30 عام صمت 30 سنة. أنت صمت كم سنة؟ طبعاً الصغيرين لسه كلهم هتقولوا صمنا 20 سنة ولا 10 سنوات، وإحنا نصمنا كتير. فنقول إذا الإنسان اطمأن لذلك إنك بتطمعي ساعة الموت يا ربي أنا أطمع في رحمتك، أرجو رحمتك وأخشى عذابك يا ربي، أنا أمني هذا العذاب يا رب، أمني عذابك يا رب، لكن أنا أطمع في رحمتك. أنا أعلم أنك رؤوف، أنا أعلم أنك رحيم، أنا أعلم أن أنت تتجاوز عن من لي غرب سواك حتى تتجاوز عن يعني قلة علمي وقلة عملي وإقبالي على معصير. ليس لي رب سواك يغفر، فالله مغفر لنا. ولذلك ساعة الوقت يظل الإنسان في الدنيا وهو على أي بنات؟ على خوف، خايفة. والخوف يعني ما تبقيش أمنة قوي وامتنانة تقولي حتى لو أنا دلوقتي الحمد لله مطمئنة على نفسي، أبدا. لكن أعملي وترك المسألة ما لله وحده قهار. بذلك كنا نقول هو اللي حرمة الأمن النقطة الله فعملي لآخر لحظة في حياتك. والنقطة الثانية كل شيء سالم في هذا الكون خاضع لما يريد منه، إلا أن السجود الطبيعي والاختياري الذي يساب عليه العبد اللي هو سجود من؟ اللي هو سجود بقى إيه؟ سجود المؤمن، سجود التقي، سجود العابد لله عز وجل. أما الطاعة التي لا إرادية فلا ثواب فيها ولا عقاب. لا سبحان الله طاعة لا إرادية، يعني زي إيه مثلا؟ زي تسبيح الحيوانات الغير مكلفة. غير مكلفة؟ غير مكلفة. الحيوان غير مكلف، وبالتالي مش جزاء ولا جنة ولا نار. لكن يبقى في اختبار يوم القيامة، نعم. في الناس يقتص من الشاة الإيه؟ من الشاة الإيه؟ نعم. النقطة الثالثة فضل السجود الطوعي الاختياري. إذا كل شيء ساجد في الكون، لكن أنت أيتها المؤمنة تسجدي باختيارك. المؤمن يسجد باختياره وبحب وبقرب وبتمني رفع الدرجات عند الله عز وجل. وذلك فضل السجود الطوعي الاختياري. مشروعات السجود عند هذه الآية: إذا قرأ القارئ والمستمع يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الإنسان ممكن إيه؟ يسجد لله سبحانه وتعالى. عليه هنا أن يسجد كان متظاهرا إلى القمة إن أمكن، ويسبح في السجود ويكبر في الخفض والرفع، ولا يسلم ولا يسجد عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. يعني وقت اللي هو إيه؟ يعني لو قرأت آية سجد عليك إيه؟ السجود عليك. ملخص هذا الأمر إن إذا قرأت آية سجد عليك السجود. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. لا إله إلا الله. دائما أكثر ما في عبادة يا جماعة أقرب عند الله عز وجل، لأنه من قال لا إله إلا الله مخلصا بها دخل الجنة. الإخلاص في هذه الكلمة، إنك بتقول كلمة التوحيد وأنت مخلصة لله، إني فهمة تماما إنه لا إله بحق إلا إله واحد ومن، يعني بتنفي الألوهية عن كل من، بتنفي الألوهية عن إيه؟ عن كل ما دون ما غير ربي سبحانه وتعالى، وتثبتيها لمن؟ يعني بتنفي العبادة عن كل شيء في ذلك الكون. الناس اللي بتعبد الشمس لا ما فيش، اللي بتعبد القمر لا ما فيش عبادة القمر، اللي بتعبد البقر لا ما فيش عبادة، اللي بتعبد دلوقتي أي كائنات نسأل الله العافية، اللي بتعبد الشيطان نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه لا إله بحق إلا إله واحد ومن هو الله سبحانه وتعالى. إذن وهذه العبادة يا جماعة لابد أن تكون خالصة، يكون العبد يعملها لله وهو مخلصا له. ولذلك يأمر ربي بعبادته وحده لا شريك له، واستدل على ذلك بانفراد النعمة الوحدانية. أقول ربي لا تتخذوا إلهين اثنين، أي لا تجعلوا الله شريكا في إلهيتي. ما تتخذيش الله يدي ما هو لخلقك، ما تحبيش ولادك وتقولي أنا بحب ولادي حبا شديدا. هو ممكن الإنسان يتخذ إليهم؟ بعض الناس تتخذ بعض البني أدمين حب عبادة فيأمرهم يأتمروا بأمرهم، يعني هم ينتهوا بي. لذلك مثلا بتيجي على سبيل المثال يعني سبحان الله، شوفي لما يجي مثلا إنسان يبقى عنده أمر ربي ويجي حد يطلب منه طلب، الطلب ده ينافي أمر ربي، وافق عليه يبقى هو اتخذه ولا لا؟ طبعا، لأن العبادة لمن؟ طاعة كل من؟ سبحانه وتعالى. إذن هنا عندما نقول يقول ربي وإنما هو إله واحد متوحد في الأوصاف العظيمة منفرد بالأفعال كلها، فلا إله إلا هو، فلا معبود بحق إلا الله، فصلاتك ونسكك ومحياك ومماتك لا رب، فلا سجود إلا لله، ولا ذبح إلا لله، ولا طواف إلا حول بيت الله، ولا ندر إلا لله، ولا تظن أن هناك يعلم الغيب إلا الله. مهما ضحك عليك حد وقالك تعالي أقول لك مسألة من المسائل أنا عارف هجيب لك المسألة دي وهفهمك فيها، قولي له لا يعلم الغيب إلا الله، لأنه واحد أحد ملك صمد مالك يوم الدين إلى من واحد. كل عبادة تصرف له، عبادة الظاهر وعبادة الباطن. صلاتك تعملها لله، عشان كده لما تيجي تصلي أخلصي لله في صلاتك، استحضري عظمة ربي وانت واقفة بين يدي الله عز وجل. ما تعظميش شيء في الدنيا وانت واقفة بين ربي سبحانه عن الله عز وجل، وانت داخلة في صلاتك تجدي كل أمور حياتك حضرت بين إيديك وكأنك متعظمي هذه الأشياء. عظمي مقامك بين يدي الله عز وجل، هذه الوقفة لله سبحانه وتعالى. ولذلك صلاتك، صيامك، صومك، حجك، حاجات العبادات الظاهرة الناس بتشوفها، أخلص فيها لله، اجعليها لك لله عز وجل. انت رايحة عمرة لمين؟ لله. انت تتمني ان انت تحجي لمن؟ لله عز وجل. انت تتمني ان انت ربنا يمن عليك بيوم الصيام لمن؟ لله عز وجل. طيب وعبادة القلب، انت بتحبي، بتحبي حد، حبك من حد اشد من حبك لله؟ لا، لان الذين امنوا اشد حبا لله. ولا تظن ان في شيء في الدنيا ممكن يخرجك عن حبك لله عز وجل، ولا تظن ان في اي شيء في الدنيا بتحبي اكتر من الله عز وجل. واحده تقول والله انا، وحتى لما تيجي تدعي تقول ايه؟ لا اله الا الله. تقول روحيات ولادي، او لا لا اله الا الله، ولادك اغلى عندك من الله عز وجل. وحيات لا اله الا الله والدها او اهلها او كذا، لا اله الا الله. او والدك او امك او احب اليك من الله؟ بالله حليفي بالله افضل تصمتي، حليفي بالله افضل تصمتي. اللي انت بتحلفي بيه ده تظني انه اغلى عندك من الله عز وجل؟ ولذلك ده الادب مع الله يا جماعه، هو ده الادب مع الله عز وجل. اذا لما تيجي تشوفي سبحان الله، اول حاجه محبتك لله، توحيدك لله، توحيدك قلبك توحيد خالص خالص، مفيش فيه اي شيء، مفيش فيه شائبه، عشان قال الله الدين الايه الخالص، مفيش ادنى شائبه. كل دينك لمن؟ لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. لما تجدي في قلبك ينتبه، يجيلي قلبك دي الخوف عباده قلب، مش كده؟ عباده قلب. لما تيجي قلبك يتهز بالخوف وتظني انك هتخافي من اي شيء، قولي لا اله الا الله. خفت من ايه؟ قولي خفت من كذا أو خفت من كذا، قولي لنفسك لا إله إلا الله، لأن ربك الكريم قال لك فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما تخافيش من حاجة أبدا، ما تخافيش من بكرة لأن بكرة بيد الله، ما تخافيش من فقر لأن الذي يملك خزائن السماوات والأرض هو الله، ما تخافيش من اللي عندك في البيت مكروه ولا كده لأن اللي بيرفع هذا المكروه والله، ما تخافيش من أنت مش عارفة بكرة هتعملي إيه، ما لا تظني بالله ظن السوء لأن الذي يملك ذلك هو الله. أنت خايفة من إيه؟ تقولي خايفة إني مش عارفة ما يحصلليش كذا أو يحصلي كذا، أقول لك أنت خايفة وربك الكريم يقول لك فلا تخافون وخافوني. ما تخافيش من، ما تخافيش من لما يجيلك الشيطان يوسوسك، ما تخافيش، لأن إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه. فلا تخافون، ما تخافيش من الشيطان اللي قاعد يخوفك. ليس الله بكاف عمدا، أحسنتي. لو جالك كده، ولذلك سبحان الله، ولذلك امتلئ قلبك بإيه؟ كل العبادات القلبية. توكلي، هتتوكلي أو وكيلك ربي، وكيلي ربي فقط، فقط ليس لك وكيل سواه، ليس لي وكيل سواه. طب ايه دليلك؟ اليس الله بكافي عبدا؟ انت مش مكفيك ان ربي كافي العباد؟ الا يكفيك انه مدبر الامر؟ الا يكفيك انه مالك الملك؟ الا يكفيك انه المنعم؟ الا يكفيك ان مقادير السماوات والارض بيد من؟ ثم بعد ذلك تقولي أنك توكلك يكون على كذا أو كذا أو فلان أو فلانة، أليس الله بكاف عبدا؟ بلى. ولذلك نقول عبادات القلب الرجاء. لما تجدي نفسك، الإنسان يجد نفسه تفويض الأمر، تعلق قلبه إله واحد يا جماعة، ما تربيش إلا ربي، ما تظن، لا تظني أن حد يملك لك شيء إلا الله. ولذلك إذا بترجي، بترجي ربي، ربي اطمعي فيه، اطمعي في معاني ربي، ما تطمعيش في معاني البشر، لأن البشر لو اداكي مرة لن يبخل عليك بالثانية، لأن الذي يملك الخزائن هو من؟ فبترجي بتسألي بتحسين الظن فيه وتعلمي أنه يعطيك مهما كثر مطلبك، مهما زاد، مهما طلبت، مهما كنت عايزة، إلا يعطيك من طلبك ومن. عشان كده فليكن عندي حسن ظن بالله عز وجل، إخبات وخوف كل العبادات القلبية دي، ولذلك إياك أن تجعلي وتتخذي إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وهنا لا تتخذي ولا تجعل لي شريكا في الإلهية، أي تعبدوا إلهية يعني العبودية، إنك تعبدي مع الله إلها آخر. لا تروحيش تطوفي حول بيت ميت أو ضريح وتقولي أنا من دره، لا، لو هتطوفي ربنا يمن عليك بالطوف حول بيتي، اللهم ارزقني وإياكم. لو هتنديني اندري لله عز وجل، وجعل ندرك لله خالصا، ما تعلقيش ندرك بإني لو نجحت هطلع، لا، هذا يؤخذ من البخيل، لكن كأنك بتشترط على الله أعطيتني يا ربي هخرج، لا، لكن دايما كوني كريمة مع الكريم، فكرم مطلق. وأما كرمك أنت فأنت فقيرة، مهما أعطيتي أعطيتي إياه يعطيك ولا تنفذ خزائنه، وإنت لو عظامي تعطي كل يوم كل يوم تنفذ ما عندك، لأن ما عند الله ما عندك ينفذ وما عند غيره سبحانه وتعالى. فما تخافيش من غد، ما تخافيش مما عندك أن ينفذ، وما تخافيش بكرة لأن بكرة مش بيدك، وما تخافيش على أمس لأن أمس انتهى، لأن كل ذلك بيد من؟ إله واحد سبحانه وتعالى. نقول يا أحبائي هنا، ولهذا قال ربي فإياي فارهبون، أي خافوني، والخوف من الله امتثال لأمر ربي، امتثل لأمر ربي سبحانه وتعالى، واجتنبوا نهي ربي، من غير أن تشركوا به شيئا من المخلوقات أيا كانت هذه المخلوقات، لأن كل هذه المخلوقات مملوكات، لأن كل المخلوقات مملوكة لمين؟ فأنت تشركي بالله مملوك عند الله عز وجل، عبد عند الله عز وجل؟ لا، إذا رجعت رجعي لمن؟ لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وله ما في السماوات والأرض، مالك الملك، خالق السماوات والأرض بكل ما فيها، سبحانه الملك السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحانه يا أحبتي، سبحان ربي عما يشبه به أي عبد أو أي بشر. هنا نقول يا أحبائي، يقول ربي وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصلا أفغير الله تتقون، أي الدين والعبادة، العبادة دائمة، العبادة إيه؟ والذل في جميع الأوقات لله وحده، على الخلق أن يخلصوا إلى الله وأن صبروا بالعبودية، اتصبري بالعبودية، صبرة الله من أحسن من الله يصبر، تتصبر بالعبودية تحبيها كمان، تبقى كل جرح من جوارحك مصبوغة بالعبودية، تحب الطاعة، لو فقدت الطاعة وتأخرت على الطاعة تحسي نفسك إيه؟ فقدت حاجة كبيرة جدا. بعض الناس لو فقدت شيء في الدنيا فهو ده حزنها، لكن الذي صبغ بالعبودية لو هو ده، هو ده المطلوب، لو فقد شيء يا أخرت عن صلاتي مثلا في مواصلاتك ولسه عايز تصلي العشاء أو المغرب، خايفة على نظرك على الساعة، خايفة إنه تعطل بيك المواصلات أو كذا، يا ربي سبحان، مع إن لك وقت المغرب مع العشاء، لكن قلبك معلق بمن فوق العرش، استبغت جوارحك بالعبودية، تعلق قلبك بالصلاة، تعلق قلبك بالقرآن، أصبحت بتعملي ده كله أنت خايفة، يا ربي اقبل، يا ربي اقبل، يا ربي عملي قليل، يا ربي زادي لا يبلغني، يا ربي أنت أرحم الأرحمين، زي كنا نقول يا حبيبي أفغير الله تتقون. يعني هو مالك السماوات والأرض، أهل السماوات فإنهم لا يكون لكم ضرا ولا نفعا، فلا تكون التقوى إلا لمن؟ نتقي من؟ تجعلي بينك وبين عذاب الله وقاية، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكتم الضر فإليه تجأرون، وما بكم من نعمة كمان. أعظم نعمة يا أحبائي نعمة الهداية، تجد إنسان ما عنده، مش مالك الملك، مالك الملك هو واحد، لكن تجد إنسان عنده ملك ما شاء الله، تمشي كده حوالين مثلا بيته وتقول يا ما شاء الله، تقولي ده كمان عنده البيت ده والبيت عنده بيتين ويملك كذا وكذا وكذا وكذا، لكن شوفوا انظروا، يقول اعظم نعمه ان ترزقي نعمه الهدايه، لانك لو دخلت قبرك ودخلتي في قبرك، قبرك الصغير ده ياخد القصر اللي انت بنيتيه، هياخد الموجود في دواليبك، هياخد كل متاع الدنيا اللي كانت عندك، هياخد اليقط ولا اللي انت مثلا اي نعمه من نعم الدنيا. بعض مثلا الناس اللي هم مثلا الاجانب يقولوا بيملكوا ايه اشياء لا تعد ولا تحصى، مش عارفه ثرواتهم بايه وكذا، ولما يجي يموت منتحرا مثلا. سبحان الله، ليه؟ ما عندوش نعمه الهدايه. لو نزل به بلاء تضيق به الدنيا جدا. انما المؤمن لو نزل به بلاء يعرف ان له رب كريم، هيقف على الباب، هيقف على باب وهيساله يا رب فرج همي، يا رب فرج كربي، يا رب ارفع ما بي، فاطمئن لمن؟ لله. لكن تخيلي الكافر معاه كل الدنيا لكن ما عندوش الهدايه. الهدايه، ولذلك صلوا الله يا احبه الهدايه كل يوم بنقولها في كل ركعه، اللهم اهدنا في من هدينا، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم اللي بيوصل الى الله عز وجل، اللي بيوصل الى جنه العرش والسماوات والارض. ما تزعليش على مال ناقصك ابدا، ما تحزنيش على مال ذهب منك ابدا، ما تحزنيش على صحه فاتتك ابدا، ما تحزنيش ان الولد فاتك او ان الابن كذا او ان ابن عاق او ان الابن ما جالوش رزقه او ان البنت ما جالهاش رزقها. ما تحزنيش، احزني على ان الابن ربنا ما الولد ده لسه ما تهداش، او البنت دي ما هداهاش ربنا، لانه قد يملك وقد تملك لكن ما عندوش هدايه ولا يملك شيء. ما تحزنيش على شيء الا ان ربنا سبحانه وتعالى يكون ما كتبش لسه لهذا الابن او هذه الابنه الهدايه. البنت ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميله وعندها، لكن لو جيت تامريها بالمعروف وتنهي عن المنكر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يبقى ولا تملك لا جمال ولا اي شيء الهدايه. وبنت تانيه مش محتاجه تامريها، مش محتاجه تامري، لان هي عندها ايه؟ اعظم نعمه، نعمه الهدايه. اذا نعمه الهدايه وبكم من نعمه في من الله ثم اذا مسكم الضر لمن ننكر، وما لكم من نعمة هداية أو نعمة الصحة أو نعمة كمال الجسم أو نعمة سعة الرزق أو نعمة الولد أو نعمة الدنيا كلها أنتم عارفينها وغير ذلك. كل نعم دي هو مالكها الله، المنعم بها عليكم هو ربي سبحانه وتعالى. وما بكم السقم والبلاء والقحط فإلى الله وحده. لما يجي الإنسان سقم أو بلاء، لما يكون عنده النعمة السابقة دي ينسى، يجيله الولد او يجيله البنت ينشغل بيهم، يجيله المال ينشغل بالمال يجمع المال، يجيله الصحه يتلهى بالصحه، لكن يجيله الاسقام والبلاء والقحط يصرخ ما لوش غير ربي. حتى الكافر سبحان الله لا يجري الا لمن لا يوجد باب الا بابا واحدا، هو ده الباب اللي نقف عليه ونطرق عليه ونظل نطرق عليه الى ان يقضي الله امرا كان مفعولا. فاليه تجارون تضرك بالدعاء بالتضرع، لعلمكم انه لا يدفع الضر عنك. يا رب ارفع الضر عنا جميعا يا رب، لانه لعلمك انه لا يدفع الضر عنك الا ربي، لا يرفع الشده الا هو. فالذي انفرد بالعطاء لما تحبه هو الله، الذي صرف كل مكروه هو الله، والذي لا تنبغي العباده الا له هو الله. ولكن كثيرا من الناس يظلمون انفسهم ويجحدون نعم ربي إذا نجاه من الشدة، فلما يخرجوا من هذه الشدة يعودوا إلى ما صاروا عليه في حال الرخاء. أشركوا بالله مخلوقاته الفقيرة الذي لا تملك أي حولا ولا قوة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وله ما في السماوات والأرض وله دين واصلة. هذا تفسير هذه الآية. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. لو رفع ربي سبحانه وتعالى ما نزل من البلاء والإنسان كان يفتخر أنه كان هو قاعد يدعو ربي سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء، فلما رفع ربي سبحانه وتعالى البلاء يعمل إيه الإنسان؟ يعرض وينسى ويرجع لمعصية لله عز وجل. إذا فريق يا جماعة منكم إبراهيم الذي رفع الضر عنهم يشركوا بالله واتخذوا الله ندا وهو الذي خلقهم فاعبدوا مع الله إلها آخر، سواء صنم أو حتى يعبدوا هواهم. لأن اللي بيتخذ لما قال ربي أفرأيت من اتخذ إيه؟ إله هواه. مش ممكن يتخذ إله هواه؟ طبعا يأمره هواه يعمل، يبقى هو ده إله. ينهى هواه يبقى يعمل، زي بالظبط ما تيجي لامرأة أو أي بني آدم وتقول ليه بتعمل كده؟ يقول ما أعرفش أنا عايز أعمل كده بس ربنا لا يأمر كده، معلش أنا مش هقدر أعمل إلا كده. طب ده أنت اتخذت إلهك هواك، لأن أنت بتستجيبي لأمر هواك وليس لأمر مولاك، فاتخذت إلهك هواك يأمرك فتأتمري وينهاك فتنهاك. زي بالظبط كده ما تيجي واحدة لأي أمر من أوامر ربي سبحانه وتعالى فتقول إيه؟ طاعة من طاعة من طاعتي، لا أستطيع أن أفعل هذه الطاعة، ليه ما أقدرش؟ مين اللي قالك أنك ما تقدريش؟ هواكي، هواكي اللي قالك ما تقدريش، واتبعتي هواكي وكان أمرك فرطا، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك كنا نقول يا أحبائي الآية للتعجب من فعل هؤلاء حين يضعون الإشراك بالله الذي أنعم عليهم بكشف ما نزل بهم من الضر مكان الشكر، بدل ما يرفع البلاء يكون حق ربي عليك ان انت لما تيجي مثلا بنتك كان عندها بلاء او ابنك كان عنده بلاء او انت كان عندك بلاء او اختك كان عندها بلاء، بديهي ان لو رفع البلاء وابدلت الحاله بحاله بديهي ان انت تعمل ايه؟ الشكر. وبديهي ان الشكر ايه؟ عمل اعمله آل داوود شكر. الشكر عمل. الشكر مش يتحط عليك كده على خدك وقاعده ما بتعمليش، ده مش الشكر. الشكر مش انت تقولي اللهم لك الحمد يا اللهم لك الحمد، ايوه نعم جميل هذا الشكر، اركان الشكر شكر باللسان شكر بالقلب انك مقره بالنعمه، وفين الشكر بالجوارح؟ فين اين اعمال آل داود شكرا؟ فين شكرك لله على النعم اللي اعطاها لك؟ فين عبادتك لله الواحد الاحد؟ فين اقبالك على الله سبحانه وتعالى؟ لذلك هنا نقول سبحانه وتعالى هنا هذا وهذا يعني كان الذي كشف الضر عنه كان اولى الشكر، وهذا المعنى قد تقدم في آيات كثيرة. يعني يقول هنا يقول الزجاج هذا خاص بمكر، يعني قابل كشف الضر عنه بالكحول، مكر وقابل الضر بالكحول والكفر. وعلى هذا فتكون من في منكم للتبعيض، حيث كان الخطاب للناس جميعا، والفريق هم الكفرة، وإن كان الخطاب موجه للكفار فمن يعني هنقول الأمر هنا في إيه؟ سواء موجه للكفرة أو للعصاة أو لمن سأل ربي سبحانه وتعالى وهو في الفلك أن يرفع عنهم الغرق أو كذا وكشف ربي عنهم، كان أولى أنهم يعودوا إلى توحيد الله عز وجل. وبرضو هذا الأمر يعود على كل عاصي، أن الإنسان بيبقى عاصي لله عز وجل ويقول يا ربي ده أنت لو أعطيتني كذا وكذا وكذا أنا هستقيم وأنهب أو أنا أترك المعصية، وعندما يرفع ربي هذا البلاء عنه يعود مرة ثانية إلى المعصية ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ليكحدوا فالله غني عنهم، فالحال نعم ربي التي أنعم عليهم بأنهم يتركوا الشكر لله وطاعة الله من كشف الضر والبلاء، أشركوا وهذا جحود. ولذلك هنا قيل اللام للعاقبة أو للام للام كي أيا كان ذلك، يعني يفعلوا كما قال ربي افعلوا ما شئتم، لأن الحساب متى؟ قريب يا جماعة، الحساب قريب جدا، لأن هم إيه؟ ربي سبحانه وتعالى هم نراه، هم الناس ترى ايه؟ بعيد، ونراه قريبا. وقيل ليكفروا بما اتيناهم ان يجعلوا النعمه سببا للكفر، وكل هذا فعل خبيث كما قال فالكفر مخبثة لنفس المنعم فتمتعوا، هنا تمتعوا امر تهديد كلهم تمتعوا فعلوا ما شئتم. وقال عبد الله قل ايه تمتعوا فسوف تعلمون، اي عاقبه امركم هتعلموا عاقبه امركم، انه انتم بعد النعم بدل ما يكون شكر النعم كان كفر النعم بعدم الشكر وبعدم الطاعه وبعدم الاقبال على الله سبحانه وتعالى. ويجعلون لنا لا يعملون نصيبا مما رزقناهم تالله ليسالون عنا كنتم تفترون. هؤلاء المشركين لانهم جعلوا لالهتهم نصيبا، فاكرين في هدولها ايه؟ هذا لله بزعمهم وهذا نعم. يقول ربي سبحانه تالله يتقربون بها، يعني يحطوا يجعلوا الأنعامهم شيء عشان يتقربوا بها ايه؟ جعلوا الأنعام عشان يتقربوا بها الله، وجعلوا للأنعام أشياء يتقربوا بها للأنعام، يعني متصورين هم بيتقربوا بالقربان بالأصنام لله، ما نعبدهم إلا طب وانتوا ايه انت بتحطوه قدام الأصنام ده بتذبحوا لهم ليه وبتعملوا ده كله ليه؟ قال لك علشان احنا بنعمل لهم كده ليه؟ بنتقرب ليهم، بيتقربوا للأصنام بإيه؟ بالأشياء اللي هي بيفعلوها دي، ثم بعد ذلك يتقربوا بها الله عز وجل. هذا سبحان الله كأن الإنسان جاهل بالله سبحانه وتعالى. تالله قسم من الله عظيم تهديد ووعيد على كذبهم وافتراهم، وأن الله سوف يسألهم عن هذا الكذب، يسألون عن ما كنتم تفتروا على الله الكذب. هنا نقول يا أحبائي من هداية الآيات أولها تقرير التوحيد بعبادة الله تعالى وحده، فالتوحيد لا يضر إلا لمن؟ لله واحد أحد، لا إله إلا هو بحق إلا ربي، وهو اللي هو الرهب من الله دون سواه، فلا تخافون وخافوني، الخوف لا يكون إلا إيه؟ فهي فرهبون، الرهبة والخوف تكون من